بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن: باب إذا قيل للرجل هل صليت؟ هل يقول لا؟ قال رحمه الله: ورنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث عن هشام أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما صليتها. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضا للصلاة وتوضانا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في آخر كتاب الصلاة ودعواتها وغيرها وفواتها وقضاءها إلى آخره. يقول رحمه الله: باب إذا سئل الإنسان هل صليت؟ هل يقول لا أو يخبر بما حصل؟ يقول رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله تعالى عنه يقول ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حام الخندق، انه اتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام لما انتهى الخندق، وامر الله رسوله ان يحاصر بني قريظه وياتيهم. قال لهم: كل انسان منكم يصلي في بني قريظه، لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظه. فذهب الصحابه رضي الله تعالى عنهم إلى بني قريظة، فبعضهم صلى في الطريق ولم يفت الوقت خشية من الوقت يفوت، وبعضهم ما صلى إلا في بني قريظة حين وصلهم. وعمر نسي أن يصلي العصر، والرسول كذلك نسي أن يصلي العصر عليه الصلاة والسلام. ولما وصل عمر رضي الله عنه متأخرا ووصل إلى بني قريظة عند الرسول الجيش محاصر بني قريظة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كان يسب قريش إن قريش الذي أتونا وحاصرونا في الخندق إنهم فوتونا صلاة العصر، نسيت العصر. فقال: أما أنا ما صليت، يقول إني ما صليت إلا قريب المغرب. عمر يقول: إني ما صليت يا رسول الله إلا قريب المغرب أو بعد المغرب. قال: أنا ما صليت نهائيا، أنا إلى الآن ما صليت العصر. يقول الرسول: أنا والصحابة اللي معي إلى الآن ما صلينا العصر. فأمر بلال فأذن ثم أقام للعصر ثم أقام للمغرب، وصلى العصر بعدما غابت الشمس بعد المغرب، صلى العصر ثم صلى المغرب بعدما غربت الشمس. معنى هذا أنه لابد من الترتيب، لابد من ترتيب الصلوات. إذا فاتتك الإنسان لابد من ترتيبها، صلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، كل واحدة على الترتيب الذي جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام وصلى بالرسول فيه إماما. فتصلي أذائتها الأولى ثم ما بعدها ثم ما بعدها. لا يمكن أن تدخل مع جماعة في فريضة وأنت فاتتك فريضة قبلها، لازم تصلي الفريضة اللي قبلها لو وحدك، وبعد ذلك تدخل مع الجماعة. أما أنك تدخل مع الجماعة تصلي الفريضة لهم يصلون ثم بعد ذلك تجيب الفريضة الثانية، هذا ما يمكن، هذا باطل، ولازم تعيد الثنتين. الشاهد أنه لابد أن تصلي الفريضة الفائتة أولا ولو وحدك، ثم تدخل مع الجماعة بعد ذلك. أما تدخل معهم وفائتك وحدة ما يمكن. فهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم بعد ذلك صلى المغرب. هذا يدل على أن الترتيب واجب، ترتيب الصلوات الفوائد واجب، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. فتتك الظهر وأنت الآن في العصر، صلي الظهر أولا ثم بعد ذلك العصر. فاتتك العصر وأنت الآن بعد المغرب غابت الشمس، تصلي المغرب، صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، كل ما تجزيك الصلوات كلها ما تجزيك. نعم. فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبو بطحان فتوضأ. يقول فصلينا، أمر بلال فأقام لصلاة العصر في بطحان، واد هناك يسمى بطحان عند بني عند محلات اليهود، واد يسمى بطحان، وهو الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في الجبة الحمراء وركز له العنزة في بطحان هناك كما ذكر لنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أو أبو جحيفة رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في بطحان، أمر بلال فأذن العصر وأقام، ثم أقام للمغرب وصلى اثنتين سواء. بني قريظة استسلموا ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد مريض مضروب على الأكحل، وكان مضروبا له خيمة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فحكموا في أمرهم شيخهم رئيسهم حليف حليفهم رئيس الأوس، قالوا يحكم بنا وبأمرنا سعد بن معاذ لأنه هو رئيس الأوس ونحن حلفاء وحليفنا، فتحكمون سعد بن معاذ؟ قالوا نعم هو اللي حكم بيننا. فأتي بسعد رضي الله تعالى عنه على حمار وهو مريض، فقال رضي الناس أن أحكم أنا في بني قريظة، بعد ما حصروا كلهم وصاروا مجموعين جميعهم نساء ورجال وأطفال وجميع ما معهم من الأموال، قالوا تحكموني أنا؟ قالوا نعم. قال رضي الناس كلهم؟ قالوا رضي. قال الرسول نعم، رضي العالم كلهم، احكم يا سعد. قال احكم أن يقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وغيرهم، من لم يقتل يسبى واللي يقاول مقاتل يقتلون. قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أركان، من فوق سبع سماوات، يعني ربنا فوق، أثبت الفوقية لرب العالمين. لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أركان، يعني من فوق سبع سماوات. الشاهد أنه أن بني قريظة ما استسلموا بحكم معاذ بن سعد بن معاذ رضي الله عنه. كتاب الجمعة إيجاب الجمعة. قال رحمه الله أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون بيد أن نموت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله عز وجل له، يعني يوم الجمعة. فالناس لنا في تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. يقول النسائي رحمه الله كتاب الجمعة انتهى من الصلاة وجماعتها ودعواتها وأركانها واجباتها وغيرها من الأحاديث، وبدأ بصلاة الجمعة. يقول رحمه الله الجمعة لغة هي ما يجتمع الناس فيه، اليوم اللي يجتمع الناس فيه يسمى جمعة، وهي مصغر ليوم القيامة، مصغر لعرفة وعرفة مصغر ليوم القيامة، اللي يجتمع العالم كلهم عند رب العالمين تعالى وتقدس. وشرعا صلاة قبلها خطبتين، شرعا صلاة يوم الجمعة صلاة قبلها خطبتين، لابد من الخطبتين، لابد من استماع الخطبتين، فإذا فاتتك الخطبتين الإنسان فإنك تدرك الصلاة، إذا أدركت الصلاة أدركت الصلاة، لكن فاتك أجر خطبتين، لابد من حضور الخطبتين وحضور الصلاة كلها، يحصل لك الأجر كاملا من أجر الجمعة ويغفر لك من الجمعة إلى الجمعة. وأما إذا فاتك الخطبتين أو فاتك شيء من الصلاة فأنت فاتك الأجر والصلاة صحيحة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إيجاب الجمعة، إيجاب يعني أنها واجبة، صلاة الجمعة واجبة لأنها فرض يومها، الجمعة هي الظهر فرض عن الظهر فرض يومها، فلا يمكن أن يتركها الإنسان لأنها فريضة، فريضة ذلك اليوم عن الظهر صارت هي بدل الظهر، ولهذا ما تقضي الظهر، ما تصلي الظهر، صلي جمعة. كتاب الجمعة واجبة على كل من يقدر يصلي الجمعة، من يقدر يأتيها، وليست واجبة على المسافر ولا على المرأة ولا على عبد المملوك والمعذور عذرا شرعيا، هذولا ما هي واجبة عليهم. ومن أوجب عليهم الجمعة وهم في بيوتهم هذا ما عنده سنة، هذا معارض للشرع الشريعة الإسلامية، فالشريعة أوجبت على الرجل المستطيع لحضور الجمعة، أما المرأة والعبد المملوك والمسافر والمريض اللي يعذر بترك الجمعة فليس عليهم جمعة، يصلونها ظهر. بعض الناس يصنف كتاب أنك تصلي جمعة حتى المرأة في بيتها وحتى العبد في بيته وحتى المسافر إلى قدم مدينة ومدن فإنه يصلي جمعة، هذا كلام لا قيمة له، كلام اجتهاد خاطئ لا قيمة له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر النساء في بيوتهن أن يصلين الجمعة. قال المرأة لا تجب على المرأة ولا على العبد المملوك ولا على المسافر ولا على المريض مرض الموت يصلون به. يصلون هؤلاء المريض سواء موت أو غير موت، ولا على المريض ولا على الذي ما يستطيع أن يحضر لعذر من أعذار الشريعة، فهؤلاء يصلون ظهر، يصلون محلاتهم ظهر لأنهم ما استطاعوا أن يحضروا. لكن لو من لم تجب عليه حضر الجمعة أصجأته الجمعة، لو من لم تجب مثل المرأة حضرت إلى المسجد صلي جمعة مع المسلمين تجزيها الجمعة، وكذلك العبد المملوك، وكذلك المسافر مر ببلد ثم صلى معهم جمعة تجزيه الجمعة، لكن لو لم يحضر فإنه يصلي الظهر، يصلون أربع. نعم، فهي واجبة على كل محتلم. نعم. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن. يقول أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد إذن الزهري سفيان الثوري، لأن أبو الزناد يروي عن سفيان الثوري عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس. نعم، عن أبي هريرة أيضا. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون بيتنا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، يعني أمة محمد ومحمد وأمته الآخرون في الزمان الأولون يوم القيامة. وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام أمته إلى الجمعة وظل عنها اليهود والنصارى. اليهود والنصارى صارت لهم السبت وصار لهم الأحد، أما المسلمون صارت لهم الجمعة. الجمعة مفروضة على كل الناس، لكن اليهود ظلوا تركوا الجمعة راحوا أخذوا السبت، والنصارى ظلوا تركوا الجمعة وأخذوا الأحد. نحن اهتدي هدانا الله لها، هدانا بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجمعة، فهدى الله محمد وأمته إلى الجمعة لأنها أشرف الأيام، وهي عيد الأسبوع، هي عيد الأسبوع وأفضل الأسبوع يوم الجمعة، ولهذا المسلمون يعطلون أعمالهم كلها الرسمية يوم الجمعة لأنه يوم عيد، والإنسان يتهيأ لصلاة الجمعة من الصباح، وليلته كذلك، ليلتها تشتغل الإنسان بذكر الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تدرس ولا ما في درس ولا في تحلق، لا في ليلة ولا في يومها، ممنوع التحلق ليلة الجمعة ويومها، لأن الإنسان يلهي أما ليلة الجمعة بأهله وما والاه، وبالنهار يبكر، يبكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يتخطى رقاب الناس غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، يغفر لك 10 أيام الإنسان من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، يعني 7 أيام من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. الشاهد أن الجمعة لها فضل عظيم لأنها فيها خلق آدم وفيها أخرج من الجنة وفيها تقوم الساعة. يوم الجمعة بإذن الله يوم الجمعة قبل من طلوع الفجر تجد الحيوانات والطيور والحشرات والأشياء ما تتحرك حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر ورأوا أنه ما حصل شيء تفرقوا عن كل ذهب يطلب رزقه، لأنه تحس أن هناك شيء يوم القيامة تقوم في الجمعة، فتحس جميع الحيوانات والحشرات وغيرها ما عدا الإنس والجن ما يحسون بهذا مرة واحدة، ما يحسون بهذا، ولهذا تجد حتى الزلزال بإذن الله إلهام من رب العالمين، الزلزال إذا بغى يحدث في أرض تجد الحشرات والطيور وغيرها تهرب قبل يحصل الزلزال، تهرب من هذا المكان لأنها تحس بإذن الله. كذلك يوم الجمعة تقوم الساعة فتجد جميع الأشياء صامتة ما تتحرك حتى تطلع الشمس أو يطلع الفجر، إذا طلع الفجر صارت كلها الديت يذن والحشرات تطير تطلب رزقها إلى آخره. الشاهد أن يوم الجمعة فيها تقوم الساعة لأنها لها فضل عظيم، فيها خلق آدم وفيها أخرج وفيها تقوم الساعة. بيدا أنه أوت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدنا. يقول بيدا يعني غيره، يعني أننا فضلنا عليهم، نحن الآخرون وهم الأولون وهدينا للجمعة ويظلوا عنها وأعطوا السبت والأحد، بيدا أنهم أعطوا الكتاب من قبلنا، موسى أنزل عليه التوراة وعيسى أنزل عليه الإنجيل من قبلنا، ولكن أنزل علينا أيضا أفضل من هؤلاء وهؤلاء، القرآن أفضل من التوراة والإنجيل. نعم، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، الناس لنا فيه تبع في هذا الزمان، هذا لنا تبع لأن اليهود أخذوا السبت والنصارى أخذوا الأحد، ونحن هدانا الله تعالى وتقدس لأفضل أيام الأسبوع وهي الجمعة. قال رحمه الله: قرنا واسل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حاتم عن أبي هريرة والربعي بن حراش عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل قال عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم الأشجعي أيضا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن ربعي بن حراش، ثم حول السند فقال وعن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني أبي هريرة وحذيفة اجتمعا في هذا المتن، في متن الحديث هذا والقول به ونقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم. أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، أضل الله تعالى وتقدس عن الجمعة من كان قبلنا من اليهود والنصارى، أضلهم الله، فأحد أخذ السبت والثانين أخذوا الأحد، ونحن هدانا الله إلى عيد الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع وهو الجمعة، ونحن الآخرون في الزمان وفي الخلقة وفي المكة وفي الوقت، ولكننا الأولون يوم القيامة، وأول من يقضى على الخلائق منهم أمة محمد، أول ما يقضي الله تعالى وتقدس من الأمم هذه المجتمعة يقضي لأمة محمد هي الأولى، أول ما يقضى لأمة محمد ثم يؤمر بهم إلى الجنة، يؤمر بالرسل يدخلون الجنة أول ما يدخل محمد عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. باب التشديد في التخلف عن الجمعة. قال رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر تهاونا بها طبع الله على قلبه. يقول النسائي رحمه الله: باب التشديد في التخلف عن الجمعة أن لا يصليها الإنسان سواء تهاون وكسل أو غيرها، أما عمدا فهذا شيء مفروغ منه، ترك الجمعة عمدا نعوذ بالله هذا شيء مفروغ منه قد يكفر، لكن إذا تركها تهاون وكسل فما الحكم في ذلك؟ يقول النسائي رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن عبيدة بن عبيدة السلماني قال عن عبيدة بن سفيان عن عبيدة بن سفيان غير عبيدة السلماني قال عن أبي الجعد قال حدثنا أبو الجعد يقول وكانت له صحبة أبو الجعد يقول النسائي وكانت له صحبة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر تهاونا بها. يقول من ترك ثلاث جمع من غير عذر تهاونا بها، تهاون مو عمدا، الترك العمد هذا شيء مفروغ منه، لكن يتركها تهاون وكسل يقول أذهب إلى الجمعة أصلي أروح إلى الجمعة قليلا بس أنام قليل وأروح أصلي الجمعة أعمل عملي هذا ولا فرغت منه رحت أصلي الجمعة، تهاون وكسل بالجمعة من تركها تهاون وكسلا ثلاثة أيام ثلاث جمع ثلاث مرات ثلاث جمع تركها ثلاث جمع طبع الله على قلبه نعم بالله، والطابع معناها أنه لا يعي الخير، القلب إذا طبع عليه ما يعي الخير نعوذ بالله، كل شر في شر ما يرى النور ولا يرى شيء، ويصير نعوذ بالله لا يدري عن الخير أين هو، إذا طبع الله على قلب الإنسان طبع بالطابع ما يدري عن الخير ما يعي شر ما يعي خير ولا شر، إنما الشر يلبسه والخير ما يعيه ولا يعرف عنه شيئا، فطبع الطبع على القلب نعوذ بالله قد يكون نعوذ بالله مطموس القلب إذن ما يرجى فيه خير، هذا القلب ما يرجى له خير إلا أن تاب، إن الله تعالى تقدس من عليه بالتوبة فهذا شيء آخر. قال رحمه الله: برنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن أبي ميناء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام أو ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. يقول النسائي رحمه الله الختم على القلب طبع وختم، الطبع أهون من الختم، الختم إذا ختم عليه ما عاد صار الحياة، ما عاد يرجى له حياة، وإن كان ربنا قد يهديه قبل الموت قد، ولكن ما يرجى له حياة مرة واحدة، يصير ميت القلب مرة، ومن مات قلبه يخشى عليه أن يخرج من الإسلام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن معمر ابن معمر قال قال حدثنا حبان قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن الحضرمي بن لاحق عن الحسن الحضرمي بن لاحق الحضرمي بن لاحق بن لاحق قال حدثنا زيد زيد نعم عن أبي سلام زيد بن أسلم يا بود قال عن أبي سلام قال قال عن الحكم بن أبي مينا قال عن الحكم بن أبي مينا السنة الطويلة هذا قال حدثنا سمع ابن عباس وابن عمر يقول سمع ابن عباس ابن مينا هذا سمع ابن عباس وسمع ابن عمر يقولان ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ترك الجمعة من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه، من ترك ثلاث جمع ختم الله على قلبه. ليش؟ لان الجمعة ما تعوض، الجمعة إذا فاتت الإنسان ما تعوض، الظهر إذا فاتك الإنسان تقضيه تصليها أربع، تقضيه وتصليها أربع، لكن جمعة ما تعوض، فات خطبتين وصلاة ركعتين وجماعة مسلم المسلم مجتمعون وصالحين يدعون ربهم، فإذا فاتتك جمعة واحدة ما تعوض، الجمعة فاتت خلاص ما يمكن تعوضها، أين الخطبتين؟ أين صلاة الجمعة؟ أين المسلم المجتمعون؟ أين الضعفاء والمساكين والفقراء والصالحين؟ أين هم؟ ما حصلتهم الإنسان فاتتك الجمعة ما تعوض. الظهر إذا فاتك الإنسان جماعة قد تصلي جماعة أخرى تحصل جماعة أخرى أو تصليه ظهرا ما فات الظهر كأنه ما فات، ما فاتك إذا فاتك كأنه ما فات الجمعة الظهر، لكن الجمعة ما تعوض، الجمعة إذا فاتت ما تقدر تعوضها الإنسان ولا يمكن تأتي بها مرة ثانية مطلقا، راحت عليك خلاص. ولهذا إذا فاتت جمعة وفاتت جمعة ثانية وفاتت جمعة ثالثة في رواية طبع على قلبك وفي رواية ختم على قلبه، فالختم والطبع كلاهما إذا تحصل واحد منهما فمعناه أن الإنسان أشقاه الله تعالى وصار شقيا وربما يؤول به إلى أن يخرج من الإسلام نعوذ بالله، إلا إن تاب من الله عليه بالتوبة وتأف فهذا شيء آخر. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعوان منبره لينتهين أقوام أو ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبي هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على أعواد منبره ويخطب الناس ويحثهم على الجمعة ويهددهم بما يحصل للإنسان اللي يترك الجمعة حتى ولو تعاون وكسل يتركها، لو تعاون وكسل يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أو ليختمن الله على قلوبهم. والختم نعوذ بالله إذا ختم على القلب ما يعي شيء، ما يعرف حاجة، ما يعرف شيء من الخير مطلقا، وقد يؤول به إلى الكفر والخروج من الإسلام إلا إن هداه الله أخيرا وتاب وصار يصلي الجمعة، فهذا شيء من إلى الله تعالى وتقدسه. وليكونن من الغافلين، أو ليكونن من الغافلين، إذا كان غافلا عن الله وعن ذكره غفل الله عنه، من نسي ربنا نسيه ربنا تعالى وتقدس، ومن نسيه ربنا انظر عزمتها تحتوي الشياطين، تستحوذ عليه الشياطين وتلعب حتى تخرجه من الإسلام. نعم. قال رحمه الله برني محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن أبي عياش عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طواف الجمعة واجب على كل مسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم, الوليد بن مسلم قال حدثنا المفضل بن فضالة, المفضل بن فضالة قال عن عياش بن عباس, عن عياش بن عباس قال حدثنا بكير بن الأشج, بكير بن الأشج قال عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم رواح الجمعة وادون على ظهر, قال رواح الجمعة يعني الذهاب إلى الجمعة صباحا في الرواح قبل أن تنتشر الشمس, رواح الجمعة واجب على كل محتلم, يعني الوجوب واجب, الوجوب على حضور الجمعة واجب على الناس كلهم ما عدا من عذرهم الله تعالى وتقدس, وهم المرأة والعبد والمسافر ومن له عذر شرعي والمريض ومن له عذر شرعي بترك الجمعة. باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. هذا الحديث لم يثبت. يقول النسائي رحمه الله باب كفارة من ترك الجمعة. حدثنا أحمد بن سليمان, من هو؟ أحمد بن سليمان, أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون, يزيد بن هارون قال حدثنا همام قال عن قتادة, عن قتادة قال حدثنا قدامة بن وبر, قدامة بن وبر قال حدثنا سمرة بن جندب, سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك الجمعة تهاونا بدون عذر فليتصدق بدينار, بدينار أو نصف دينار كذا. هذا الحديث نقل من وطء الحائض إلى صلاة الجمعة, نقله وبر, هذا اللي يسمى وبر, نقله من وطء الحائض, من وطئ حائضا فليتصدق بدينار أو نصفه, نقل هذا الحديث ومعناه وبر هذا إلى صلاة الجمعة, ما دخل, وش دخل الجمعة في الكفارة دينار أو نصف دينار. هذا كله كلام لا يثبت عن وبر ولا غيره, الحديث لا يثبت هذا كله. من ترك الجمعة جمعة واحدة أو جمعتين أو ثلاث ختم على قلبه أو طمع على قلبه, أما إذا ترك جمعة واحدة تهاون أو كسل فهو إلى الله, ثم إذا ترك ثانيا إلى الله, ثم بعد ذلك كما ورد أنه يختم على قلبه أو يطبع على قلبه. أما يتصدق إذا ترك جمعة يتصدق فليس للصلوات صدقة, ما ورد في أحاديث صحيحة أنك إذا تركت الصلاة تصدق, ما في شيء ما ورد عليه عندنا أحد إلا هذا الحديث النسائي, وغلط فيه وبر كما قال الشراح أن وبر غلط فيه بن وبر بخدكات نقله من الوطء في الحيض إلى من وطأ امرأة في حيض أو امرأته وهي حيض فليتصدق بدينار أو نصف دينار, نقله إلى الجمعة, من ترك الجمعة تهاونا فليتصدق بدينار أو نصف دينار, هذا لم يثبتنا. باب ذكر فضل يوم الجمعة. قال رحمه الله برنا سويد بن نس قال أنبانا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت به الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. يقول النسائي رحمه الله باب فضل يوم الجمعة, فضل يوم الجمعة يعني وليلتها, ليلة الجمعة التي تسفر عنها الجمعة, ما هي ليلتها التي تنتهي إليها, الليل عند الناس الحين قلب الليالي نعوذ بالله, لو تقول له تعالي ليلة الربوع متى يجيك, يجيك مساء الخميس, يجيك مساء, يظن ليلة الربوع أن النهار هذا تابع لليل, لا, النهار تابع لليل فيتبعه نهاره, تقول الليلة هذه اللي حنا فيها ما هي هذه الليلة, تسفر عن ايه, تقول تسفر عن الأحد, تسفر عن يوم الأحد, معنى هذا تقول تعال يا فلان ليلة الأحد تجيها الليلة هذه لأنها تسفر عن الأحد, لأنه يجيك اللي قبلها أو اللي بعدها, فالناس خلطوا, خلط اللسان واختلط الحابل بالنابل واختلط العرب بالعجم واختلط العالم, فصاروا يعرفون الشريعة التي كانت أول, تقول للصحابي رضي الله عنه تعالي ليلة الجمعة يجيك الليلة اللي تسفر عنها الجمعة, وهذا واضح, إذا قلنا ليلة الجمعة ما الذي يسفر عنها, النهار وشو, نهار الجمعة يصلون الناس يوم الجمعة, فمعنى هذا أن النهار تابع لليل ما عدا عرفة, النهار تابع لليل ما عدا عرفة، فإن يومها تابع لنهارها، ليلتها تابعة للنهار، فنهار يوم الجمعة وقوف كله، وكذلك الليل وقوف كله وليلة ليس ليلته يوم ليلة يوم عرفة ليلته اللي مضت، الليل هذه ليلة العيد، ليلة هذه ليلة العيد، لكن صارت تابعة للنهار لعرفة، وما عداها فكل ليلة تسفر عن نهار مسمى يقال ليلة كذا، ليلة الأحد، ليلة السبت، ليلة الثلاثة، تسفر عن النهار، وهذا هو الذي عرفه العرب حتى اختلط الناس بعضهم ببعض، واختلط اللي يعرف واللي ما يعرف، فصار الخلاف كما ترون. لو قلت تعالي ليلة الربع جاءك مثلا ما ليلة الثلاثة ولا ليلة الخميس، ما أفهم ليلة الربع اللي تسفر عنها الربع، وهكذا. يقول نعم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. ليش؟ لأنه خلق فيه آدم وأدخل فيه الجنة وأخرج منها وفيه تقوم الساعة. يوم الجمعة هذا له ميزات على الأيام كلها، خلق فيه آدم عليه الصلاة والسلام بالنسبة للبشر وأدخل الجنة وأخرج منها وتقوم الساعة فيه، ففيه ميزات على الأيام كلها. خير يوم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. من الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفقة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون قد بليت. قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام. يقول النسائي رحمه الله إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة يعني وليلتها من باب الاكتفاء، ليلة الجمعة ويومها تكثر على الصلاة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النسائي حدثنا حافظ بن منصور قال حدثنا حسين الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال عن أبي الأشعث الصنعاني قال حدثنا أوس بن أبي أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه قبض صيام الجمعة قبض أيضا، وفيه تقوم الساعة. ففي يوم الجمعة ميزات ليس لغيره، أولا خلق أبو البشر فيه، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفي يوم الجمعة قبض عليه الصلاة والسلام أبونا آدم، وكذلك تقوم الساعة في يوم الجمعة. فتجد جميع ما خلق الله تعالى وتقدم على وجه الأرض، جميع ما خلق الله على وجه الأرض مصيخ يستمع للقيامة، إلا إذا طلعت الشمس أو قال طلع الفجر، فإنهم حينئذ يطيرون ويتنفسون ويذهبون إلى يطلبون أرزاقهم، ما عدا الثقلين الجن والإنس. الجن والإنس ما يشعرون بشيء ولا يحسون بشيء ولا يهمهم شيء، لكن ما عدا الثقلين جميعه تجده مصيخ لا يمكن أن يتحرك حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس كل من ذهب يطلب رزقه ويخرج من جحره، واللي يذهب إلى كذا واللي يذهب إلى كذا إلى آخره. الشاهد شعور وإحساس على الله وتقدس في هذه الحالة، ولهذا يسمعون الصياح من يصيح في قبره، جميع ما خلق الله على وجه الأرض يسمعون صياح من يصيح في قبره إلا الثقلين ما يسمعون، ولو سمعوا لا صوعقوا. فيسمعوا الصياح الكافر وهو يضرب، أو المنافق وهو يضرب، أو الفاسق وهو يضرب، لا صعقوا. لو سمعه الجني أو الإنسي لا صعقوا. ومع هذا جميع الحشرات جميع الحيوان جميع ما خلق الله على وجه الأرض يسمعون الصياحة. وفيه النفخة وفيه الصعقة. فيه النفخة اللي ينفخ في الأول، أول ينفخ يموت الناس، ثم فيه الصعقة ثم ينفخ فيه فينبت الناس ويخرجون من قبورهم. وفيه كذا هو يوم الجمعة، في يوم الجمعة هذه ميزات ليست ليوم من غير الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فإنها تبلغ، يبلغ الرسول صلاتك عليه عليه الصلاة والسلام. قالوا كيف تبلغ رسول الله وقد علمت يعني بليت؟ قال إن الله حرم أجساد الأنبياء على الأرض، حرم أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء، بل وحرم أجساد الصالحين أيضا. كثير من الصالحين تجده يتمطرخ، لو حفرت عليه تجده يتمطرخ كأنه نايم. يعني حرم الله أجساد الأنبياء وحرم الله أجساد الصالحين على الأرض، ما تأكلها الأرض. فالشاهد أن كثار الصلاة على الرسول يوم الجمعة وليلتها مطلوب، وكثار الصلاة على الرسول في كل وقت شئت، في كل وقت إنسان لا تأكثر من صلاة على الرسول في كل وقت، لكن ليلة الجمعة ويومها يتأكد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلتها، والذي يبلغه ملائكة كما مرنا من 3 أيام و4 أيام أنه يبلغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فلان صلى عليك، فمن صلى على الرسول واحدة صلى الله عليه بها 10، وبلغت الرسول الملائكة يبلغونه أن فلان ابن فلان صلى عليك. وأما أحاديث أن الرسول تعرض عليه أعمال أمته ويعرض عليه كذا ويعرض عليه كذا، فهذا لا يثبت، الأحاديث هذه لا تثبت ولا قيمة لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الأمم تحشر يوم القيامة، وأول من يدخل أول أمة تدخل الجنة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن من المؤسف أنهم إذا عرفوا الرسول، رأوا الرسول على المنبر على الحوض على منبره يرونه بأعينهم ويقربون من الجنة ويرونه كلهم، تأتي ملائكة بسياط من نار وتذودهم عنه، يا ربي يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا عن دينك وتركوا الصلوات وتركوا طاعتك وتركوا طاعة رب العالمين، فلا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا عنك وخرجوا عن دينك بتاتا نهائيا. فقالوا لهم سحقا وبعدا، سحقا لهم وبعدا، سحقا لهم وبعدا. فمعنى هذا أن الرسول لا يعرض عليه شيء، عرض من أعمال الناس لا يعرض عليه شيء، إنما تبلغه الملائكة ما يصلون الناس عليه، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هذا كلف الله ملائكة تبلغه الناس. باب الأمر بالسواك يوم الجمعة. قال رحمه الله: ورنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن هلال وبكير بن الأشد حدثه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال: في الطيب ولو من طيب المرأة. نقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، يعني السواك والطيب والاغتسال إن استطعت الإنسان، لأنه واجب على كل محتلم أن يغتسل. ولكن سيأتي أن الأمر بالاغتسال منسوخ، سيأتينا أن الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لسبب من الأسباب، وإذا زال هذا السبب زال موجبه، إذا زال السبب زال الموجب. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن هلال وبكير بن الأشج قال حدثنا أبي بكر بن المنكدر، أبو بكر بن المنكدر قال حدثنا عمرو بن سليم، عمرو بن سليم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد، عبد الرحمن بن أبي سعيد قال عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني عبد الرحمن يروي عن أبيه أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل إنسان بلغ الحلم واحتلم فإنه واجب عليه. والاحتلام قد يحصل بأن ينزل مني، أو يحصل بأن ينبت شعر خشن حول قبله، أو يحصل بلوغ 15 سنة. أما 15 سنة أو ينبت شعر خشن حول القبل، أو مثلا أنه يمني ينزل المني، فالشاهد البلوغ يحصل بواحد من 3، أما إنزال أو شعر خشن أو بلوغ 15 سنة. فإذا بلغ هذا كتبت عليه أقلام القدرة، كتبت عليه أقلام القدرة. ومدام ما بلغ ما يكتب عليه شيء، مدام ما بلغ ما فعل من الطاعات فهو له ولوالديه، وما فعل من المعاصي فهو عفو، لكن إذا بلغ كتبت عليه أقلام القدرة، الحسنات والسيئات، حسناته له وسيئاته عليه، ما يتحلم لها أحد. الشاهد كل مستلم وجب عليه غسل يوم الجمعة، غسل يوم الجمعة واجب على كل مستلم، نعم. لكن الوجوب يقال أنه لم يثبت، الوجوب كوني واجب علي، لأن الوجوب إذا تركته الإنسان تأثم، الواجب معناها أنك إذا تركته تأثم، إذا فعلته تؤجر، وإذا تركته تأثم. فإدراف إيجاب الغسل يوم الجمعة لم يثبت، نعم. والسواك، نعم، والسواك يقول الغسل واجب على كل محتلم، والسواك فيمس الإنسان من الطيب، والطيب يعني يتطيب الإنسان، معنى هذا أنها واجبة كل الثلاثة المفردة على الوجوب، لكنه لم يثبت الغسل ولم يثبت السواك، الوجوب يعني الوجوب لم يثبت، وإلا فالغسل لك أن تغتسل لأنه لك أجر كبير عند الله، إذا تطهرت واغتسلت سيأتي أن الغسل يوم الجمعة وجوبه نسخة في أحاديث أخرى، وأن له سبب وأن سببه زان في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال بكير ولو من طيب امرأة، وقال بكير إن لم تجد طيب لك أنت تملكه خذ ولو من طيب امرأتك، يعني الطيب التي أخذته امرأتك ليلة الزفاف لها أطياب هذه ملكها هي، لكن لك أن تطيب منها الإنسان ولو كان ملكها، تستأذنها أو بدون إذن، لأن الطيب لك ولها، وإن كان هو لها لما تهديه لها وتشتري لها أطياب ليلة الزفاف يسمى ملكها هي، لكن يوم الجمعة إذا ما تجد طيب لك أنت يا الإنسان يخصك تطيب ولو من طيب امرأتك الإنسان، نعم. باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق من الغسل، يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع بن عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، نعم. باب إيجاب الغسل يوم الجمعة. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول النسائي مؤكدا ما سبق حدثنا باب إيجاب الغسل يوم الجمعة أنه واجب، نعم، والواجب لك أجر الإنسان في فعله وتأثم في تركه، ولكنه لم يجب الغسل، ما ثبت أنه واجب على المسلمين، وسيأتي السبب الذي نسخ في هذا الوجوب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصحاب حرفة، أصحاب نخيل وأصحاب بقالة وأصحاب بيع واشترى، ويلبسون ثياب صوف، وإذا أتى الإنسان إلى المسجد وإذا هو عرقان مرة واحدة تطلع الرياح شينة، تطلع الرياح من الإسنان العفنة هذه من الإبط، فصير المسجد كله معفن، فأوجب الغسل الرسول لهذا السبب، ولما زال وكثرت الملابس وكثرت الأطياب زال الوجوب، زال الوجوب لهذا السبب، لأن السبب الذي أوجب الرسول عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة هو كون الصحابة رضي الله تعالى أصحاب حرف ولا عندهم عمال يخدمونهم، فهذا مثلا على زرعه وهذا على نخله وهذا على بستانه وهذا على دكانه يبيع ويشتري، ولبسهم غالبا صوف، ما يلقون القماش هذا قليل عندهم، غالب اللبس صوف، فإذا أتوا إلى المسجد واجتمع العالم وطلعت الأنفس وطلع الهواء صار الريحة شينة، المسجد صير ريحة حفنة مرة واحدة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الغسل لهذا السبب، فلما زال السبب وكثرت الملابس واغتنى أو استغنى الناس نسخ هذا وزال الوجوب لازم، لكن أنت تريد أن تغتسل فهو سنة ومستحب، أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يتخطى رقاب الناس غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، فمعنى هذا أن الغسل سنة مؤكدة يوم الجمعة علشان كان فيه ريحة وتطيب الإنسان وتطيب نفسك ببخور ولا بأطياب ما تجد لأن الناس يجتمعون، والأنفس إذا اجتمعت تنحشر في مكان واحد، وإذا كان المسجد بعد ضيق ما هو يصير الأنفس كلها قد تعفن، والأنفس تصير شينة وريحة حفنة. فإذا تطيب هذا وتطيب هذا واغتسل هذا ولبس هذا ثياب النظيفة ما حصل شيئا ألم، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة الريحة العفنة تتأذى منها. فإذا الإنسان نظف نفسه ولو تطيب وتبخر فيما يحصل عنه حسب استطاعته واغتسل ونظف نفسه بالماء، لأن الماء يطهر جميع العفونات يشيلها، إذا يصير المسجد كله ما له رائحة. قال أخبرنا قتيبة، يقول النسائي رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا صفوان بن سليم قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما سبقنا. قال رحمه الله أخبرنا حميد بن مسدة قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل 7 أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن فضل قال عن داود بن أبي هند قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل يوم في الأسبوع واجب، وقال هو الجمعة. باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال رحمه الله أخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح فطاط أرواهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون. يقول النسائي رحمه الله الرخصة في ترك وجوب الغسل. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن أنه ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة، يقول أنهم ذكروا عند عمته عائشة غسل يوم الجمعة وأن الرسول أوجبه، فقال أوجبه الرسول لسبب من الأسباب وهو أن الناس يشتغلون في العوالي على حدائقهم وزروعهم، والناس يجهدون من الأسواق ويأتون بالقائل حرارة الشمس واللباس صوف، وقد تحدث أرياح في المسجد أرياح عفنة، فالرسول أمر بالغسل قال اغتسل غسل واجب. ولكن الآن زال، الآن لما الناس أنعم الله عليهم بالغنائم وأنعم لهم بالسبي فزال هذا السبب، زال فما زال السبب زال المسبب. قال رحمه الله أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتابا، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، والله تعالى أعلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، يعني مدام صار المسألة فيها أفضل وما أفضل فالمسألة فالوجوب لغى، وجوب الغسل يوم الجمعة لغى، لأنه قال من توضأ يوم الجمعة فنعمت كفى تطهر خلاص انتهى، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن يقول النسائي أن الحسن البصري لم يروي عن سمرة بن جندب إلا حديث العقيقة، هذا صحيح، لكنه روى عن سمرة، روى حديث العقيقة وروى عن كثير من الصحابة فيما نقلوا، وإن كان بعضهم يقول إنه يروي عن الصحابي لكن برواية صحابي برواية تابعي يروي الحسن رضي الله عنه عن التابعي ولكن موثوق إمام حافظ يروي عنه عن الصحابي والحسن يرفع إلى الصحابي ويترك اللي هو روى عنه هذه عادته رضي الله تعالى عنه فالحسن ثقة إمام حافظ لكنه يروي عن إمام حافظ مثله ثم يرفع الحديث إلى الصحابي ويترك اللي هو روى عنه ويقول رواه حدثني أبو هريرة وهو ما روى عن أبو هريرة شيء ويحدثني أنس بن مالك وهو ما روى عن أنس شيء إنما يروي عن تابعي أو عن صحابي آخر أو عن تابعي ثم يصله بالصحابي رضي الله هذه عادته لكنه لا تقدح فيه هذه لا تقدح لأنه موثوق به وإمام حافظ الشاهد أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وإلا ومن اغتسل فالغسل أفضل اللهم اهدنا في من هدينا وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحكم بالصالحين يا رب العالمين.